السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ هذه الليلة من كتاب شرح السنة للإمام للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من الأصول العظيمة التي خالف بها أهل الأهواء والبدع أهل السنة مسألة الكلام، إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله بحرف وصوت، تكلم بالقرآن وكلم موسى وكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكلم الملائكة. فهذه المسألة يؤمن بها أهل السنة ويثبتونها ويمرونها كما جاءت، لا يبحثون عن كيفيتها. المهم، علمنا رب العالمين في القرآن الكريم وأعلمنا بأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وسيكلمه الله من غير ترجمان. لماذا نذهب ونؤول بأن الكلام مراد به شيء آخر؟ أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلال كأنهم يتهمون الله سبحانه وتعالى بالنقصان، أنه لا يتكلم، وإذا وصفوا الله بعدم الكلام وصفوه بشيء بنقصان عظيم، ووصفوا كتابه بأنه غير مبين، وصفوا كتابه بأنه غير مبين، لما يقولوا يد الله فوق أيديهم يقولوا لا، ليس المراد باليد، وإن المراد بها شيء آخر، القوة والعظمة والبركة. هل الله عز وجل عجز أن يتكلم بكلمة البركة أو كلمة القوة أو كلمة العظمة حتى يأتي هؤلاء وينوبون عن الله تبارك وتعالى؟ ومن هذا جاء إلحادهم، ومن هنا جاء الإلحاد الذي قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم. كما تقول شخص، يعني لما يهدد شخصا آخر يقول: انتظر ماذا سيأتيك، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، سمعه جبريل، وسمعه موسى لما ذهب إلى النار، وسمعه موسى مرة ومرات عندما جاء عند ربه ليناجيه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وتسمعه الملائكة ويسمعه الناس يوم القيامة يتكلم، يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ من كانت له مظلمة لأحد من الجنة لا يدخل الجنة، أحد من أهل الجنة وله مظلمة لأحد من أهل النار حتى يأخذها، إلى آخر الحديث. فموسى عليه الصلاة والسلام وجد أن الله يكلمه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أهل الضلال ماذا فعلوا؟ قالوا: وكلم الله موسى تكليما، وجعلوا موسى مرفوع، وجعلوا لفظ الجلالة منصوب، وكلم الله تحريف.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألق فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى شوف هذا الحديث هذا كله الذي لا يثبت الكلام لله عز وجل ينكره معناه يلحد في القرآن الكريم قال كيف نصدق بأن موسى قال ولا نصدق بأن الله قال ليس لنا أن نهرب أو نحيد ليس لنا حيدة في هذا لابد أن نثبت الكلام لله تبارك وتعالى أنه قاله إلا أننا نفوض الكيفية إلى الله عز وجل وبالتالي نكون قد سلمنا ومن الأحسن أننا نقرأ كل الآيات لنستمر في هذا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى هذا لأمه وحي ولكن هذا الحديث حدثه به ربه سبحانه وتعالى هذا كله حديث دار في عند الشجرة الوادي المبارك أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت في أهل مدينة سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى قدر يا موسى شوف هذا حوار وحديث ثم جئت على قدر يا موسى اذهب واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى شوف الحديث قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فاتيا فرعون فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هذا كله حديث وطويل وشيق تكلمه الله عز وجل قال يعني لا بد أن نؤمن بأن الله تكلم ما ضرنا أن نصف الله بالكلام ولا نصفه بالعجز ولا نصفه بالخرس يعني لما نصف إلهنا بالخرس فهو مثل ما وصف العجل قال الله تعالى ألم يروا أنه ماذا لا يكلمهم هذا إله لا يكلم فالله تعالى وصف العجل بأنه لا يكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فموسى سمع كلام الله عز وجل وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمع كلام الله تبارك وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس فالله يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت هكذا قالوا أهل السنة ولم يختلف أهل السنة ولم يزيدوا عن هذا حرف وصوت ولذلك أهل السنة لا يختلفون على مر الظهور والعصور والأمصار لا تجد واحد يختلف على الآخر عندهم انضباط لا يوجد في شيء آخر الانضباط الذي يوجد عند أهل السنة في كون واحد يجيب كلام يزيد عليه شوية يقول له ما جبتها من أين لك هذا أعطينا إمامك في هذا أي حاجة تجيبها قال من إمامك في هذا يكون يجينا واحد يقول لنا جمعة مباركة. أعطينا الدليل على أن هذا من الدين. هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله أبو بكر؟ هل قاله عمر؟ هل قاله الصحابة المهاجرون أنصار أهل بدر أصحاب الشجرة؟ هل قاله التابعون؟ هل قاله السلف من الأئمة؟ ما كانش. إذن كل محدثة بدعة. قد يقول الإنسان هذه ما فيها والو، هذا ما فيها والو، هذه قد يحدث لنا ماذا وينشأ لنا ماذا كتاب آخر. كل واحد يقول هذه ما فيها والو، صدق الله العظيم ما فيها والو، وبلغ رسوله الكريم ما فيها والو، ونحن على ذلك من الشاهد ما فيها والو، وبشوية ما فيها والو ما فيها والو، حتى ينشأ لنا كتاب ما فيه والو ما فيها والو، كتاب زيادة على القرآن الكريم ما فيها والو. ولما تقول مثلا واحد تنكر عليه يقول لا على ما انكرش على الآخر. ولذلك الانضباط، شوف يا جماعة الخير سمحوا لي على كل حال، كل واحد عنده بيسي عندها لابتوب، ها حاسوب، بارك لابتوب، لابتوب حاسوب، حاسوب عندها كمبيوتر، ويجي يفتحه وتجي واحد المستطيل يقول له دخل لنا كلمة السر، يدخل كلمة السر بدل باش يدير فاصلة يدير نقطة، ها يكون يقعد شحال باش يفتح له، ها الظهر ما يفتح لهش. ليه؟ لأن أصحاب الأورديناتير منضبطين، العلوم الدقيقة منضبطين، ديننا منضبط أكثر من الكمبيوتر وأكثر من غير ذلك، ما يتسرب له ولا شيء، ما يتسرب له حتى شيء لي من الأوساخ ومن الضعيف ومن الموضوع ومن البدع ومن الخرافة ومن يعني لو كان ما يكونش عندنا لكلام ما سند، وهذا السند يكون صافي انقي، أصحابه ضابطون ثقات عادل عدول وغير ذلك، من المتحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نضحي بهذا الحديث ولا نضحي بالدين، نضحي بهذا الحديث ولا نضحي بالدين. كم من أحاديث، ملايين الأحاديث أوردها الناس، والذين أوردوها ناس ثقات، لكنهم تساهلوا ربما في توثيق شخص، فرمي حديثهم ولم يؤخذ به، مع أنه ربما تجد فيه بعض الأشياء المناسبة والموافقة لدين الله عز وجل. ولذلك لما جاءت مسألة الكلام في زمن الإمام أحمد، قال المعتزلة وأهل الفرق قالوا كلام الله مخلوق، فأنكر عليهم الإمام أحمد وقال كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا لا نسكت، قالوا مسكتوا نسكت، أنتم ما بديتوا، البادئ أظلم، البادئ أظلم، أنتم ما قلتوا مخلوق، احنا قلنا غير مخلوق، تزيدوا نزيدوا. هذا الشيء ما قاله أحد من السلف. ولذلك هذه المسألة دامت لمدة 4 خلافات، الخلافة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فالرابعة جاء الله بالفرج، تداولها 3 ملوك، 3 ملوك كلهم تداولوا هذه القضية، بفعل من؟ بفعل أئمة الضلال. دائما وين ما تروح في أي زمان تلقى العلماء والأئمة هم المصيبة تاع الأمة، لأن الناس مساكين، الناس مساكين، يشوف الإمام عندهم واحد القاعدة يسمى يقولوا لها ما يقال في المحراب هو الصواب، ما يقال في المحراب هو الصواب، اللي قالوا الأئمة هذاك هو الحق، واش من أئمة راهم موجودين في المساجد وفي الدعوة وفي المنابر، ولكن يسمى إمام، وإياك أن تخدش فيه وتتكلم فيه، وله الصولة وله الجولة، ويلبسون على الناس دينهم. ولذلك الله عز وجل قال يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وأنتم تعلمون، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. فأهل الكتاب يعني لا سيما العلماء والأئمة، هؤلاء لهم مأخذ خاص. وإذ قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الجهمية والمعتزلة يقولون الله لا يتكلم، يصفونه بالخرس. وش هي الشبهة اللي يجيبوها؟ قل لو أثبتنا الكلام لشبهنا المخلوق بالمخلوقين. ايش دخلكم في هذه المسألة؟ ما دخلكم في هذه المسألة؟ والله أثبتها لنفسه، إلا أن عندنا الضابط أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا المخلوق يتكلم والله يتكلم، لكن ليس الكلام كالكلام. هل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ ما لا يقال. فهناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوقين، لكن هم جعلوا الكلام كلاما واحدا. لماذا؟ لأن أفهامهم وعقولهم ساذجة. قد يقول قائل نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، لكن ذهبوا لينزه الله فوصفوه به، ذهبوا ليقدسوا الله وليسبحوه ولينزهوه فوقعوا فيما هو أسوأ، ووصفوه تبارك وتعالى بالخرس. الخرس وش هو الخرس؟ ها؟ تبكيش بكوش يعني. وحاشاه سبحانه وتعالى، فهو المتكلم بالقرآن والمتكلم مع المكلم للملائكة والمكلم للرسل ويكلم الناس، وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء، يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء. قد يتكلم الله بالكلام بالكلمة، يقول اذهب يا ملك الموت واقبض روح فلان، هذا كلام يتكلم به الله عز وجل. فلا يزال ربنا متكلما، وهذا من أفعاله، ونحن لا ننفي أفعال الله سبحانه وتعالى. وفعله وأفعاله لا نهاية لها ولا بداية لها، متى شاء إذا شاء بما شاء. فالكلام صفة من صفاته الفعلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، منه لا من غيره، بمعنى مش جبريل جاء وقام بالنيابة عن الله عز وجل وتكلم، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من أي شيء، وإنما الكلام كان من الله تبارك وتعالى، والكيفية دائما نفوضها إلى الله عز وجل. فالكلام من الله بدا، من الله بدا، من الله صدر. ولما نتكلم بالقرآن الكريم أو نتكلم بالقرآن الكريم، جبريل ناقل للقرآن الكريم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناقل للقرآن الكريم ومبلغ عن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. طبعا اللي يوصف رب العالمين بالخرس هذا كفر بالله العظيم، واللي قال أن الكلام مخلوق بمعنى أن هذه الصفة مخلوقة، بمعنى أن بعض صفات الله مخلوقة، بمعنى أن الله مخلوق. شفت الخطورة؟ خطورة وصف القرآن بأنه مخلوق، معناه جعلت صفة من صفات الله تبارك وتعالى ماذا؟ مخلوقة، وهذا كفر. الله خالق كل شيء، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فاللي عطل هذه الصفة هو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين، إلا أن يكون جاهل. فهذا يبين له، هذا يبين له، إذا أصر وأبى إلا أن يصف الله بذلك حكم بكفره، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل لا تتكلم، كما ذكرنا الآية الأولى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل العجل. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام، قال: ومن فعلها أنت؟ فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هم لا ينطقون، فوصفهم بالخرس، وصفهم بالخرس والبكش. فدل هذا أن الرب الخالق المالك يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا. فالذي لا يتكلم كيف يأمر؟ كيف يأمر يقول افعلوا هذا أم لا؟ ها؟ ما دام لا يتكلم معناه ليس هناك أمر. تقولنا ربي أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، أمرنا بالصلاة، إذن أو وصفت الله بالكلام وأنه يأمر، يعني الذي لا يكون لا يتكلم لا يأمر ولا ينهى ولا يدبر، لا يدبر ولا يسخر. وفي سورة الطاعة يقول ألم يروا أنه لا يرجع إليهم ماذا قولا، لا يرجع إليهم قولا معناه لا ما يتكلم، ما يرجع لهمش القول، ها لا يرجع لهم القول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يجيبهم. والله تبارك وتعالى قال إن ربي سميع الدعاء، قريب ماذا مجيب، بارك الله فيك، قريب مجيب، فيجيب بماذا؟ يجيب بالكلام بالأمر، فهو متكلم. وقد رأيتم أيها الإخوة الكرام لما تحضرون مجالس معالج القبول حصص طويلة في إثبات الكلام لله تبارك وتعالى. ثم تعرض المصنف إلى مسألة أخرى تعرض لها من قبل لكن يريد أن يؤكدها، قال أحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله وعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. الشر والخير بقضاء الله وقدره، يجب الإيمان بالقضاء. القضاء هو علم الله الأزلي، والقدر ما قدره الله عز وجل، قدر وكتب وشاء وعلم هذا الشيء سيقع في هذه القاعة في هذا المكتب، علم سبحانه وتعالى أنه سيقع فيه هذا الدرس، وشاء هذا الدرس، شاءه وكتبه، وخلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد فجعلهم يعني يصلون العشاء ويأتون إلى هذا المكتب. فكل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، ليس ائتنافا، استئناف، أنف، ليس أنف، وإنما هو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب متى ما كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ومتى كان في علم الله الأزل الذي لا حد له، الذي لا حد له، علمه الله أزلا. هل علمه الله حتى خلق العرش؟ لا، وإنما علمه وشاءه في الأزل، وإنما الكتابة أمر القلم أن يكتب فكتبه بعد أن خلق السماوات، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلا يوجد في هذا الشيء، في هذا الكون شيء جاء صدفة، الصدفة ما كانش كاين وكان، هذا عند الملاحدة، وإنما كل شيء سبق له 4 أمور: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل شيء. حتى الذبابة والبعوضة لما تتنقل من فلان إلى فلان كتب الله، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تمعن في هذه الآية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كم من قطرة وكم من ذرة للماء وكم من حبة رمل في البحر وكم من حوتة وكم من شجرة وكم من أشياء كم من صدفة في البحر، كلها يعلمها رب العالمين، ويعلم ما في البر، ما في البر من ذرات الرمل والشجر والجبال والحجر والدواب والحشرات، كله يعلمه رب العالمين، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة لما تذبال وتيبس وتسقط يعلم الله تعالى أنها ستسقط في اللحظة الفلانية وتسقط في المكان الفلاني، بقدر ما تدقق، بقدر ما تعرف عظمة رب العالمين، بقدر ما تخاف، بقدر ما تتواضع، بقدر ما تستعد، بقدر ما تخشع. يعني هذا العلم كما قال الله تعالى إنما يخشى من الله من عباده ماذا؟ العلماء. شكون العلماء؟ مش العلماء اللي تسمع العالم يعني عندها المسانيد والأسانيد وعندها السنن والصحاح، لا، العلماء الذين عرفوا ربهم، عرفوا قدر ربهم سبحانه وتعالى وعظمة ربهم تبارك وتعالى. مثلا الأصل أن البروفيسور والجراح والطبيب والباحث ينبغي أن يكون أكثر خشوعا لله. لما؟ لأن مثلا الجراح لما يفتح بطن الإنسان ويفتح يشرح الإنسان وغير ذلك يرى عجائب، وهو يعلم بأن هذه العجائب لن يخلقها ولن يدبرها شيء في الدنيا، أو شاف الكمبيوتر وشاف التطورات وغير ذلك لن يفعلها أحد ولا مخلوق في هذه الدنيا. فالمفروض يكون هو أكثر إيمانا وأكثر تقوى أكثر خشوع. فويل لهم، الويل ثم الويل لهؤلاء الذين يعرفون الحق ويكتمونه، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتمونه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كتبه الله عز وجل. ومن ذلك الخير والشر، الخير اللي يحدث للناس بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحدث للناس لهم بقضاء الله وقدره، كله يعلمه الله عز وجل، شاءه وكتبه وخلقه سبحانه وتعالى. هذا كافر وهذا مؤمن، علم الله ذلك أزلا وشاءه وكتبه وخلق أفعال العباد. هذا مريض، كتب الله ذلك وعلم ذلك وشاء ذلك وخلق ذلك. هذا جائع، هذا شبعان، هذا غني، هذا فقير، كل هذا بقدر الله وقضائه. شوف هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، تجد المصنف ذكرها للمرة الخامسة وما زال يذكرها، فتناها كم مرة ويعيد ذكرها، لأن أغلب الناس كفروا من هذا الجانب، أنكروا قدرة الله وأنكروا علم الله وأنكروا مشيئة الله وأنكروا أن الله يخلق كل هذه الأشياء، فهم يصفون الله بالنقصان. ومن ذلكم أنهم يصفونه بعدم الكلام وأنه لا يكلم أحدا، شبهه بماذا؟ شبهه بالعجل، وشبهه بالآلهة، آلهة إبراهيم، اسألوا من كانوا ينطقون. اسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.